إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قلنا إن السائر إلى الله عز وجل له في طريقه أعداء ثلاثة على الرصد: إذا نجا من عدو نهشه الآخر، واشترك الأعداء الثلاثة في مقصد واحد، لا يريدون إلا قلبك، لا يريدون سوى هذا القلب المعجزة، مستودع الإخلاص في البدن. ليس قلبك مجرد عضلة، إن الذي يعقل في الجسم هو القلب ليس العقل. ذكر الله عز وجل الكافرين وأوصافهم فقال لهم: قلوب لا يفقهون بها، وبين أن القلب فيه العقل، فقال عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. ليس القلب مجرد عضلة من شهر ونصف في مطلع هذا العام الهجري 1418، قرأت في الجريدة خبرا عجيبا. الخبر يقول ان جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب استطاع ان ينقل قلبا الى طفل انجليزي، والقلب حتى الان يعمل بصورة جيدة، لكن الطفل فقد قواه العقلية تماما. فذكرني هذا بقصة قرأتها قبل ذلك لعبقري من عباقرة الطب، وهذا العبقري اعتزل المهنة، اسمه الدكتور بيرنر، أول من أجرى عملية نقل قلب ناجحة في الستينيات، نقل قلب رجل لرجل آخر، وعمل القلب بصورة جيدة، لكن الظاهرة الجديدة الملفتة الخطرات الهذيان. يهدي صاحب القلب المنقول إليه بكلام لا يمس إلى حياته بصلة، وبعدين عمل عملية أخرى لمريض آخر كللت بنجاح مثير أيضا، وظهرت نفس الظاهرة خطرة وهذيان. فلفت نظر هذا الطبيب هذه الظاهرة، فقال لمساعديه بعدما دونوا هذه الخطرفة وهذه الموضوعات، قال لمساعديه: هاتوني قصة حياة صاحب القلب الأصلي، ماذا كان يفعل؟ فلما وقفوا على حياته إذا هذا الرجل المنقول إليه يهدي بمواقف كانت صاحب القلب الأصلي، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. تقر الفقه، القلب إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ليست التي في الأدمغة. قلب معجزة الرب تبارك وتعالى في جسم ابن آدم. فلما رأى هذا الطبيب النابغة هذه الظاهرة أعلن في أسى بالغ اعتزاله لمهنة الطب. ما هي قيمة أن يعيش إنسان ويدور في فلك قلب رجل آخر وحياة رجل آخر؟ ما هي قيمة إنسان يدق قلبه بعدما فقد قواه العقلية؟ إن القلب هو الذي يحرك العقل وليس العقل. هكذا يقول القرآن، قلبك أثمن ما تملكه هو قلبك. وهؤلاء النصوص الثلاثة، شيطان الإنس، شيطان الجن، النفس الأمارة بالسوء، كلها تتكالب أيهم يسرق قلبك أولا. فأيها السائل إلى الله، اعتني بقلبك فهو مستودع الإخلاص والحب. وإذا كان الطريق إلى الله عز وجل في غاية الوعورة بسبب هؤلاء الأعداء، فإنك منتصر عليهم إذا لجأت إلى الله عز وجل. كل شيطان من هؤلاء يغلبك إذا كنت وحدك، ويقهر إذا استعنت بالله عز وجل عليك. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لأنه مقابل بكيد الله عز وجل، لذلك كان ضعيفا. فأيها السائر إلى الله عز وجل الغريب التائه في دروب الحياة، اشتري نفسك اليوم، فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيصة. وسيأتي يوم على السوق والبضائع لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير، ذلك يوم التغابن، يوم يعض الظالم على يديه. يا مخنث العزم، أين أنت والطريق؟ هذا طريق تعب فيه آدم وناح فيه نوح وألقي في النار الخليل وأضجع للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحفور يحيى وقاس الضر أيوب وزاد بكاء على المقدار داود وسار مع الوحش عيسى وقاس الضر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. تزهو وتلعب، طريق كل متاعب، لكنه بالله يخف. لذلك أعظم حاجات العباد أن يلجأوا إلى الله عز وجل. حاجة العباد إلى الله فوق كل حاجة، وحاجتهم إلى هدايته فوق كل حاجة. لذلك لا تقطع هذا الطريق الوعر إلا بالحب، هو الذي يخفف هذا الهجير. هذا الحب له دواعي وعلامات، فكلما زاد جمال المحبوب وكماله، وكلما زاد الشعور به أثم شعور، وكانت هناك مناسبة بين الحبيب والمحبوب فتلك المحبة الكاملة. كلما كان جمال المحبوب وكماله تاما وكان الشعور به كاملا وكانت هناك مناسبة بينهما فتلك المحبة الكاملة. وقد يكون المحبوب ليس على الدرجة التي يستحق بها كل ذاك الحب، لكن الذي عوض نقص الجمال في المحبوب هو كمال شعور المحب، كمال شعور المحب. كما يحكون أن عزة التي تغزل فيها كثير كثيرا وشذب بها لما دخلت على الحجاج قال والله يا عزه ما اراك كما وصفك كثير. قالت ايها الامير انه راني بغير العين التي رايتني بها، كان شعوره بها تاما، ولله المثل الاعلى، له الاسماء الحسنى والصفات العلى، ليس هناك شيء يحب لذاته الا الله، ليس هناك شيء يحب لذاته من كل وجه الا الله، وكل من دونه انما يحب بقربه منه وانتمائه اليه. ما احببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا الحب الا لان الله اجتباه واحبه واختاره وكان داعينا اليه، فانما احببناه به وله، له الاسماء الحسنى والصفات العلى. فاذا كان قلبك كل قلبك اللي هو الشعور التام معه تبارك وتعالى، فيكون من ثمرات هذا التعلق كثرة ذكره. محبة لها دواعي، لها دواعي، وهذا الداعي له أثر. فمن آثار هذا التعلق الذكر المستمر، لا سيما في أحلك المواقف، في الكرب تذكر من تحب، وقد علمنا الله عز وجل ذلك، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لقاء العدو من أعظم الكربات، مع أن لقاء العدو معناه الجهاد، ومقتل الإنسان في ساحات الجهاد معناه الشهادة، ومعنى الشهادة الجنة. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو. لماذا؟ لماذا لا نتمنى لقاء العدو؟ إذا كان لقاء العدو هو الجهاد، والجهاد هو الموت، والموت معناه الجنة، فلماذا لا نتمنى لقاء العدو؟ هذه واحدة. الثانية، قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن الموت معناه رؤية الله عز وجل غاية المطالب، ومع ذلك لا تتمنى الموت ولا تتمنى لقاء العدو. لماذا؟ لأنك لا تدري ما يختم لك، لا تدري إذا لقيت عدوك أتثبت وتصبر على حد الغلاصم ولا تفر، إنك لا تدري إذا نزل الموت بك أتنطق بالكلمة المباركة الطيبة أم لا، لا تدري. في هذا الموقف الحالك يذكر الرجل من يحب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا كثيرا. والرسول عليه الصلاة والسلام سن لنا دعاء يقال له دعاء الكرب، أنت إذا تأملته علمت أنه ثناء ليس دعاء، وهذا يلتقي مع الآية اذكروا الله كثيرا. الذكر ثناء، ثناء على الله عز وجل. فسن لنا أن ندعو في الكرب بدعاء، هذا الدعاء هو أن تقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم. هذا ثناء. ما هو دعاء؟ ثناء. مع حاجتك في هذا الموطن أن تقول رب ارفع عني، لكن لكثرة حبك إياه شغلت بذكره عن حاجتك، وليس من عاين ونظر كمن سمع. وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مطلب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. ليس من عاين ونظر وذاق طعم الإيمان كمن سمع. لا إله إلا الله الحليم الكريم. في الموطن الذي أنت في أمس الحاجة أن تدعو لنفسك نسيت نفسك وذكرته، أفلا ينجيك؟ الثناء دعاء وزيادة، ليس دعاء فقط، الثناء دعاء وزيادة. سئل سفيان بن عيينة رحمه الله شيخ الإمام الشافعي وأحمد عن هذا السر البديع الذي هو الثناء مكان الدعاء في مواضع الكرم، لما هو؟ فقال: ألم تسمع إلى قول أمية بن أبي الصلب وهو يمدح عبد الله بن جدعان: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، كفاه من تعرضه الثناء، مجرد ما تثني عليه يعطيك، يقابلك، ربنا يطول عمرك. إيه معنى ربنا يطول عمرك؟ أنا محتاج، لا تحوجني إلى ذل السؤال ولا إلى إراقة ماء وجهي في الطلب. لذلك لأن الطلب ذل، الله تبارك وتعالى ينعم على أهل الجنة فلا يطلبون، لا يطلبون، مجرد ما يشتهي ما يريد يجده، مع إن الطلب من الله نعمة وشرف، إلا أنه تبارك وتعالى أعفاك حتى من هذا السؤال لتمام النعمة. لهم فيها ما يشتهون، مجرد ما تشتهي تجد. إذ في السؤال ذل، ذل. فإذا قال القائل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، وهو يعلم أنك مكروب ومصاب وانشغلت بذكره عن حاجتك وقدمت حقه على حق نفسك، يعطيك وزيادة. ولا يزال الناس يذكرون المحبوب في وقت الكرب. ألم تسمع إلى عنترة هذا الباسل الشجاع يقول: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، فوددت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق ثغرك المتبسم. وهو في منادى وطعاء يقول: إن مجرد ما ذكرتك وددت أن أقبل السيف، أقبله لأنه برق في الشمس مثل ثغرك. وهذا معنى ممدوح عند الناس، ممدوح عند الناس. ومن علامة حبه أنك تصحو من نومك على ذكره وتنام على ذكره، هذا من علامة حبك إياه. لذلك سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذكار الموظفة في النوم واليقظة. إذا وضعت جنبك آخر عهدك بالدنيا ذكر الله، اختتمت يومك به: وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال صلى الله عليه وسلم: من قالها ومات مات على الفطرة، مات على الفطرة. باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، لا حول ولا قوة إلا به. هكذا تنام، تنام على ذكره. فإذا فتحت عينيك وأنت مستلق على فراشك تبدأ بذكره. أول ما تذكر قبل أن تنظر إلى ولدك، وقبل أن تصدر أوامرك لخادميك وعمالك، تذكره تبارك وتعالى. هي دي علامة الحب. ولذلك كانت الأذكار الموظفة من أهم ما يستعين بها الرجل على تربية الولد. علمه الأذكار حتى يلهج بذكر ربه تبارك وتعالى. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا تقول أول ما تفتح عينيك. هي دي علامة حبك. أكثر أهل الأرض أدعياء، يدعون المحبة ولا يعرفون منها إلا اسمها فقط. إذا من أثر الحب، علامات الحب، حتى تعرف إذا كان هذا الرجل دعيا كاذبا أو صادقا، ارقب العلامات، ارقب العلامات. لا يمكن يحكم لرجل بالظاهر بالإيمان وهو يواد أعداء الله عز وجل، وهو حرب على أولياء الله عز وجل، أبدا. هكذا علمنا الله عز وجل. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء. علامة، علامة كافر. لماذا اتخذوا الكافرين أولياء؟ علامة. لا نكذب العلامات الظاهرة، ونعلق الحكم حتى لو كانت القلب، نعلق الحكم على قرينة لها صلة بما في القلب اللي هي العلامة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوى مقعده من النار. السرور مسألة قلبية، ليس لأحد السبيل في الاطلاع عليها. فكيف لي أن أعلم أن هذا الرجل يسره أن يتمثل الرجال له قياما؟ وهي مسألة قلبية، تنصب علامة في الواقع نعلق عليها الحكم. ما هي العلامة التي نستدل بها؟ العلامة اللي في الخارج، في الواقع، في الظاهر، نستدل بها على ما في قلب هذا الإنسان؟ أنه إذا لم يقم له غضب واعتبر أن هذه إهانة، غضبه يدل على أنه يثر إذا قيم له. وهذا الغضب ظاهر، فساغ أن تعلق الحكم عليه. فإذا غضب إنسان لأننا لم نقم له، قلنا إن في قلبك كذا وكذا. وإلا لو كان قلبك سالما ما غضب. لماذا تغضب؟ لا سيما إذا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبغض القيام له، ولست أجل منه، فلماذا تغضب؟ أهل الحق الكمل يراجعون الحق إذا بين لهم. فإذا قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك، يقف ويستغفر الله. ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الماتع تاريخ بغداد قصة عن علي بن الجعد الإمام الكبير العلم، وكان يتاجر في الذهب، ونادى المأمون في تجار الذهب في بغداد وأنه يريد أن يشتري ذهبا، فدخل التجار الكبار مجلس المأمون، ودخل علي بن الجعد الإمام الكبير لأنه تاجر ذهب لكن لا يساوي هؤلاء في عظم المال، ودخلوا جميعا وجلسوا، فخرج المأمون لحاجة له ثم دخل، فقاموا جميعا له ما عدا علي بن الجعد، ظل جالسا، فرمقه المأمون وقال: لماذا لم يفعل الشيخ مثلما فعل أصحابه؟ فقال علي بن الجعد: إنني أجل أمير المؤمنين أن يخالف رسول الله. قال له المأمون: وما ذاك؟ وأين المخالفة؟ قال: حدثني المبارك بن فضالة عن الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. فحينئذ أطرق المأمون ساعة، ثم قال: لا ينبغي لنا أن نشتري إلا من هذا الشيخ، فاشترى منه يومئذ ب30,000 دينار. وصدق في علي بن الجعد قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، علامة. وفي صحيح البخاري من حديث عتبان بن مالك أنه قال: يا رسول الله، إنني أنكرت بصري، وبيني وبين المسجد سيول، فأريد أن تصلي في بيتي في موضع أتخذه مسجدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعل. وجاء هو وأبو بكر في اليوم التالي، فدخل على عتبان فسلم ولم يجلس، وقال: أين تريد أن أصلي في بيتي؟ قال: في هذا الموضع. فصلى بهم جماعة. فقال قائل: أين مالك بن الدخشن؟ فقال رجل: إنه منافق، ما نرى وده إلا إلى المنافقين. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقل ذلك، أليس يحب الله ورسوله؟ أو قال: أليس يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله؟ فقال الرجل: الله ورسوله أعلم، إلا أن وده لا نراه إلا للمنافقين. فجعل إلقاء الود للمنافقين علامة، وهذا شيء مستقر عند بني آدم. لا يزيد رجل لك ويدعي محبتك إلا وأنت تعلم أنه كاذب، لأنه لو كان صادقا ما كاد لك تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن الحبيب لمن يحب مطيع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما جلس إبراهيم عليه السلام في ظلام الليل الحالك وقد نام الخليون وهو يبحث عمن يحب، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال: هذا ربي. فلما أفل تأمل أول كلمة قالها لا أحب، أول كلمة قالها لا أحب الآثمين. هذا يدلك على أنه محب. لا أحب الآثمين، أول شيء يربط بين العبد وربه هذا الحب الذي عبر بنفيه عن عدم وجود مقتضاه، لعدم وجود مقتضاه. ولذلك قلت في الجمعة الماضية أن الله عز وجل يقول إنه لا يحب الكافرين، لا يحب الفاسقين، ولا يقول لا يكره حتى يرجع العبد تهييج، لأن لفظ الكره ليس تحته حب ولا أثارة من حب. تريد أن أصور لك أو أقرب لك معنى الكره لتعلم الفرق بينه وبين عدم الحب؟ قال قائل: وكنت إذا ملني صاحبي ولم أر في وجهه مصمعا غسلت بماء القلى شقه، القلى اللي هو البغض، غسلت بماء القلى شقه وكبرت من فوقه أربع تكبيرات الجنازة، وكان التغافل أفانه وترب التنافي له مضجع، فإن قالت الناس أصل حبله أقل إن من مات لن يرجع، قد يأتوا من الآخرة كما يأت الكفار من أصحاب القبور، إن من مات لن يرجع. هو ذا الكرب ليس تحته أثارة من حب. إنما إذا قال لك الرجل أنا لا أحب هيجك على الحب، وهذا من لطف الله عز وجل بعباده، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. وحبيب إلى الله عز وجل رجوع العباد إليه، ويكره نفور العباد منه. فانظر إلى هذا العجب، انظر إلى هذا العجب، يهيجك على الحب بنفي الحب في سياق نفي الحب. فهذا الحب تبارك الذي جعل في القلب كل هذا الحب آية من الآيات. لذلك نحن نرقب علامات هذا الحب، نرقب علاماته. إذا اشتبكت دموع في عيون علمنا من بكى ممن تباكى، علمنا الفرق بين أدعياء الحب وبين المحبين الصادقين. دخل هشام بن عبد الملك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهشام أمير المؤمنين، فرأى سالم بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، فجلس بجانبه وقال: ألك حاجة؟ فقال: إني أستحي أن أطلب من غير الله وأنا في بيت. فلما انصرف سالم وخرج من المسجد تبعه هشام وقال: ها قد خرجت من المسجد، ألك حاجة؟ قال: والله ما سألت الدنيا من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ ذرية بعضها من بعض، ابن عبد الله ابن عمر، هي دي علامة الحب. ومن علامات الحب الأدب مع المحبوب، والأدب له علامات. من علاماته ألا تحد النظر إليه، لأنك لا تستطيع لو كنت محبا. لو أن رجلا شوقك بحب آخر لا يقدر على أن ينظر إليه ويثبت النظر أبدا، ما يستطيع. لو كان محبا والها لا يستطيع. والملوك تكره من يحد النظر إليها وهي تتكلم، لذلك كره ملك الملوك أن تحد النظر إليه وأنت تقف في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم. لماذا تحد بنظرك إلى الملك وأنت في موضع الذل والحاجة والافتقار والسؤال؟ هذا ليس من الأدب أن تحد النظر إليه. ولذلك هددهم أن الذي يصلي وهو ينظر إلى السماء يخشى عليه أن يؤخذ بصره، لأن هذا ليس من الأدب. وروى مسلم أيضا في من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الدعاء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم. دعاء، الدعاء أشهر أدب الدعاء أن يكون المرء خاضعا وأن يكون خفيض الصوت. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. الاعتداء في الدعاء يكرهه، ومن الاعتداء في الدعاء إن الواحد يدعو وهو مستغني عنده بجاعة وإن هو يرفع صوته. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا. أشهر أدبي الدعاء التضرع والخفية، لأنه في موضع ذل وحاجة وافتقار. يبقى من الأدب ألا تحد نظرك. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه أيضا من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فجعل ابنه عبد الله بن عمرو يقول: يا أبي، ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ فاستدار إلينا وقال: إن أفضل ما نعد يعني لهذا اليوم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لقد رأيتني على أطباق ثلاث، مررت في حياتي بثلاثة مراحل. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ابسط يدك فالأبايع. فبسط يده، قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عم؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي. قال: يا عم، أوما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ يقول: فوالله ما كان شيء أحب إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن سئلت أن أصفه لكم لما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أستطيع أن أحد النظر إليه إجلالا له، والله ما ملأت عيني منه إجلالا له، ولئن سئلت أن أصفه لكم ما أطقت ذلك. هو ذا المحب، لا يستطيع أن يحد النظر إلى من يحب. إحداد النظر في البجاعة وفي الصفاقة. الأب لما يعاتب ابنه والولد يبرع له كده يعتبر إن هذا من سوء الأدب. ليه؟ الولد مذنب، مقتضى الذنب إنه يدلج ولاده، ما انه يكون ذريع انما مذنب ومدرع عينيه ليس من الادب. فالعبد مع رب السليم محتاج اليه، محتاج اليه. من علامات الادب خفض الصوت ايضا، هذا من علامات الادب، ووقع الصوت من سوء الادب. ولذلك انكر النبي صلى الله عليه وسلم على الذين يدعون الله عز وجل ويرفعون اصواتهم، قال انكم لا تدعون اصم ولا غائبا ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. وللحديث صلة ان شاء الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، أكثرنا من ضرب الأمثلة بكلام الناس وكلام الشعراء في مسألة الحب والتعلق، وإنما أغراني بذلك محبتي لإيصال الخير ولإقامة الحجة أيضا بما تعارف الناس عليه. إذا كان هذا المعنى غير منكور عندهم، فلماذا يخالفونه في أجل محبوب؟ إذا كان الذي أقوله عرف ولا ينكرونه، فلماذا يخالفون هذا المذهب إذا قلنا لهم أحبوا الله ورسوله؟ فالمسألة إقامة حجة وفي نفس الوقت توصيل المعلومة. أول ما ينبغي أن تعلمه الولد الانتماء، والانتماء هو الحب، وإحنا لسه شغالين في الحب وبنتكلم عن مواصفات الحب وأثر الحب وعلامات الحب، ده الوقوف. باقي بقى جناح الانتماء وباعثه الحب أيضا، وهي مسألة الولاء والبراء، والكلام فيها ذو شجون. الكلام في مسألة الولاء والبراء ذو شجون. من الذي يعمر أعياد شم النسيم غير المسلمين؟ من الذي يحتفل برأس السنة ويعصي الله في مشارق الأرض ومغاربها غير المسلمين؟ المشركين مع اليهود والنصارى يعني، لا يعنينا اليهود والنصارى بشيء، لكن أليس الذين يملؤون القاعات والبارات وحفلات الرقص هم المسلمون؟ النصارى كم يشكلون في بلادنا؟ ما لهم عدد؟ شم النسيم الماضي، برغم أن شم النسيم قبلها، ناشدت الإخوة والأخوات، ناشدتهم الله عز وجل ألا يشاركوا في هذا العيد. أنتم مصنفون على كل المذاهب الدولية إرهابيين. يا أخي اعمل بالشهرة، أنت راجل إرهابي مشهور، خليك إرهابي. لماذا تتخلى عن سمتك؟ الملف الساعة في كل المؤتمرات الدولية. لماذا تشارك أعداء الله شم النسيب قبل الماضي؟ قلت عبارة لا أنساها، قلت طفرت عيني بالدمع وأنا أرى ملتحين ومنتقبات خارجين من حدث صنعاء ورايحين يشموا هواء يوم شم النسيب. قلت أهؤلاء؟ وظننت أن المسألة وصلت، ربما وصلت إلى عدد قليل، لكن وأنا خارج في شم النسيم الماضي وجدت نفس المنظر المؤلم. تحبون الله، تكثرون سواد أعدائه وهم يحتفلون بضد ما يريد الإرادة الشرعية المحبوبة، ويزعم الواحد أنه يحب الله، والله كاذب كاذب. مسألة الولاء والبراء الكلام فيها له شجن. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا. شوف الكلام، شوف الكلام، شوف كلمة كفرنا بكم دي، والمعنى اللي هو معنى البغض الذي تحمله هذه الكلمة، كفرنا بكم بعد كلمة براء منكم. شوف جاية مترتبة على الأعراض ازاي، براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. ومش كده بس، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى حرف الانتهاء الغاية. أنا لا أحب الشخص لأنه منعني ربته ولا منعني ماله، لا، ولي الله يحب إذا كان في هذا الشخص معنى الموالاة لله. طب كاتب بكره وأبغضه، آمن يكون أحب الناس لي. اوعى تقول انت ليه غيرت مذهبك، انا ما غيرت مذهبي، هذا هو مذهبي. لا، لو كان مذهبي يتعلق بذات الشخص والصورة قل لي غيرت مذهبك، انما انا مذهبي ما تغير. كان وليا لله احبه، صار عدوا لله اكرهه، رجع وليا لله احبه، وهكذا. ولذلك يقول يحيى بن ايوب حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالود ولا ينقص بالجفاء. ثابت، لأن المعنى الذي من أجله أحببت هذا الشخص موجود، موجود مثل الفقير السارق. الفقير السارق نقطع يده لأنه سرق ونعطيه من بيت المال لأنه فقير، ولا يمنعنا أنه سرق وقطعنا يده أن نعطيه حقه من بيت المال. الرجل الذي قتل أخا عمر بن الخطاب، قتل زيد بن الخطاب وكان عمر يحبه، قال له أنا لا أحبك، لا أريد أن أراك. قال يا أمير المؤمنين أيمنعني ذلك حقي؟ أنت بتحبنيش، ده يمنع حقي من الوصول إلي؟ قال له لا. قال إنما تبكي على حب النساء، عايز براحتك وقول لي ما بحبكش براحتك، هو ما حقها يصلي. شوف حتى في البغض كونوا قوامين، قوامين، كان القائد الذي لا يتغير في حال الغضب قائم. شوف كلمة قائم أهو، لا ينحرف، قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسك. فالولاء والبراء جناح الانتماء. أنا أدوب في عدوي، أنا الذي أكثر سواد عدوي وأكثره في المعاصي. فجماعة احنا بنرصد العلامات حتى نواجه الأدعياء وإن حلف على دعواه، لأن الله كذب هؤلاء. قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى أول العلامات اللي ذكرناها أن يكثر الحبيب المحب من ذكر المحبوب، أن يكثر المحب من ذكر المحبوب، مثل ما فعل مسمم ابن نويرة في الأبيات الجميلة الرائقة اللي فيها تفجع، وذكرتها في الجمعة الماضية لما كان بيبكي قبر أخيه، لكن في بيت ثالث عجب عني وقتها، يقول: لقد لامني عند المرور على البكاء رفيقي لتزراف الدموع التوافك، وقال: أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى بين اللوى فالدكاذك؟ فقلت له: إن الشجى يبعث الشجى، فدعني فهذا كله قبر مالك. كل كأنه لم يمت في الدنيا إلا مالك. رجل مع مرور الزمان كلما رأى قبرا غلبته عيناه، لأنه يذكره بقبر من يحب. ومن علامات الحب أنه إذا ذكر المحبوب طفرت العين بالدمع. دي من علامات الحب، إذا ذكر المحبوب طفرت العين بالدمع. ولذلك كان الصحابة أكثر الناس بكاء، كل حاجة يعيطوا فيه، يبشرهم بالجنة فيبكون شوقا، وينذرهم النار فيبكون فرقا. النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع عمر بن الخطاب وجماعة، فقال: بينما أنا نائم البارحة إذ دخلت الجنة فإذا أنا بقصر وعليه جارية وضيئة تتوضأ، وضيئة جميلة، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. قال: فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليت مدبرا. بيغار على حريم، مراته بتتوضى والرسول عليه الصلاه والسلام واقف، فشافها وهي بتتوضى كشف بقى ايديها وتغسل ايديها والكلام ده. فلما ذكر غيره عمر على نسائه قال: وليت مدبرا. فبكى عمر وقال: أعليك أغار؟ يعني منك يغار وأنت أنت الأمين المؤتمن الذي تراعي حقوق الصحبة حتى في المنام، حتى في المنام يراعي حقوق صاحبه، فكيف بالذين يفجرون بحرمات أصحابهم؟ قاتلهم الله ولا واراهم خصر، ولا أظلتهم سماء، ولا احتضنتهم يوم يموتون أرض، يخونون حقوق الصحبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر بقى الجرائم الكبيرة الموبقاء، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك. يا ويله إن لم يقبل الله توبته بعد الشرك بالله مباشرة. فانظر إلى هذا الوفاء النادر: ذكرت غيرتك فوليت مدبرا. فبكى عمر وقال: عليك أغار؟ يعني أغار منك؟ كل شيء كانوا يبكون فيه. فهذا عمر كثير البكاء، صاحب القلب الغليظ في الجاهلية، دفن ابنته وما زرق عليها دمعة ورجع وهو بطل، رجع دفن البنت ورجع دفن العار. هذا كان من أكثر الناس بكاء. في حديث بيهيجني كلما وصلت إلى الآية التي هيجت عمر صلاة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيلها، وكذلك كان أبو بكر لا يطيلها كما في البخاري، حتى جاء عمر فأطالها ومدها، فكان يقرأ فيها بيوسف والنحل. فكان إذا وصل إلى قوله تعالى فصبر جميل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هذا العملاق الصوت يقف ويسمع نحيبه آخر واحد في المسجد، كيف لا يبكي مثله وقد حمل هذه الأمانة دولة مترامية الأطراف فيها ألوف السعاة وألوف المسؤولين، وهو يسأل عن كل هؤلاء وهؤلاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من والي عشرة يأتي يوم القيامة إلا ويده مغلولة إلى عنقه فكه عدله أو أكبه في النار جوره، رواه جماعة من الصحابة. فلما يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هذا البث والحزن الذي يستشعره من هذه المسؤولية الجسيمة، جماعة اللي بيتقاتلوا في الانتخابات والهم بيدفعوا ألوف الجنيهات عشان يزوروا عشان ياخدوا، وفي الآخر بيدعم زي خيال المآت لا يقدم ولا يؤخر وما له قيم على الإطلاق، ولا بيحل ولا بيربط، مسألة كلها عوافز وفلوس. وآخر حاجة رافعين مذكرة عايزين يتساووا بالجماعة بتوع الكونجرس ياخدوا حوافز، يعني قال الجماعة بتوع الكونجرس بياخدوا 100,000 دولار ولا مش عارف بتاع، هم عايزين ياخدوا في السنة 100,000 جنيه مرتبات وحوافز عن حضور الجلسات. يا قوم لا تتكلموا إن الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوام، هذا هو المذهب السائد هنا. يشخر يشخر يشخر، ايه رأيكم؟ موافق خلاص. رجل ما يستطيع ان يفعل شيئا ومع ذلك كيف يقتتلون؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انكم ستحرصون على الإمارة وانها خزي وندامة يوم القيامة. فكل ما عمر يقرأ سورة يوسف، وكان كثيرا ما يقرأ سورة يوسف في الفجر، كل ما يصل إلى هذه الآية يبكي حتى يسمع نحيبه آخر رجل في المسجد. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. النفس السخية التي تجود بالدمع نفس حية، إذا ذكر بالله بكى فرقا وشوقا. اعبد الله بالخوف والرجاء، أفضل العبادة أن تعبد الله بالخوف والرجاء. العبادة العلماء لما بيتكلموا عن العبادة بقول لك إن العبادة آخر درجات الحب، الحب ما له درجات، يعني العاشق والولهان والمتيم والمش عارف يقعد يسمي لك كده درجات الحب والوانق، ويفضل ايه يعدد لك كده درجات الحب لحد ما يصل الى اخر درجة في الحب اللي هي اسمها التعبد. ولذلك تجد المغبون الخاسر او الخاسرة الاثيمة لما تكلم الولد تقول له انا بعبدك، او هو يقول لها انا بعبدك، ده اخر درجات الحب فيش بعد كده. عشان كده قال لك اول الشرك اللي حصل في الدنيا شرك المحبة، شرك المحبة. ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله، أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله، هذه أول دركات الشرك إنه عمل تشريك في الحب. ولذلك العبادة الكاملة لما تيجي تصف العبادة الكاملة هي كمال الحب وتمام الذل. قال لك من سمت العبادة الخضوع بالحب، خلي بالك من كلام الخضوع بالحب، لأن الخضوع لوحده قد لا يكون عن حب، الضعيف يخضع للقوي تجنبا ليه؟ لإيذاء، إنما العبادة لابد أن يكون فيها الحب، يبقى العبادة خضوع بالحب. ولذلك لما تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد الخميصة والقطيع. تعس عبد، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، بيدي عليه. تعس وانتكس معروف الكلام، يفضل منكس على طول، خيبان وخسران. وإذا شيك فلا انتقش، لما واحد بتصل في رجله شوكة بيعمل ايه؟ بيفت بالمنقاش، يسلها كده من الجلد. يبقى وإذا شيك فلا انتقش، يعني يا رب لو دخل في رجله شوكة ما تطلعش. شو بيد عليه؟ شوف الكلام بقى اللي احنا عايزين نفسر معناه. تعس عبد الدينار، طب هو عبد للدينار؟ طب صار عبدا للدينار بماذا؟ واحنا ان بنقول العبادة خضوع بالحب، يبقى ايه اللي عمله مع الدينار؟ احب بلا خضوع، ما هو مش شايف ان الفلوس ما تجيبه فلوس وهو السيد وهو الذي سينفق، يبقى احب بغير خضوع فصار عبدا. يبقى لا يكون عبدا الا اذا وجد الحب. يبقى العبادة المحبوبة هي خضوع بالحب، خضوع بالحب. فإذا كان حب بلا خضوع لا يكون عبادة. يبقى الأثر من الآثار الدموع الكتير. كان مالك رحمه الله يقول قال: لقد جالست أيوب السختياني أحد الرواة الثقات الفحول، يقول: وكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه بكى حتى نرحمه، يبكي حتى نرحمه. إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، رجل جاهز على طول، الدموع جاهزة. إذا ذكر من يحب طفرت عينه بالدمع. من علامة من يحب أنه يهفو إلى داره وسكنه، فإذا دخل سكن، وإن لم يدخل وعاين سكن أيضا. شوف العلماء لما تكلموا على داء العشق، وقال لك رجل ابتلي بحب امرأة وعايز يتوب، إيه الحل؟ قال يطلع من البلد. ما ينفعش أبدا يقعد في بلد كان فيها المرأة التي يحب، كل ما يعدي يقول كنا بنشرب عصير هنا. يا سلام، فين أيام زمان؟ يعدي على شجرة يقول شوف لسه القلب اللي أنا حفره بالمسمار لسه موجود، وعامل سهمين، سهم طالع وسهم نازل. أول ما يوصل لدارها يقف بقى يتمسمر بقى، يقول كانت دي أوضة النوم، ودي كانت أوضة الأنتريه، وكانت بتفتح الباب ويقعد يمسك في الاكره كده يقول ياما ايديها مسكت الاكره دي، هو بيتكلم الكلام ده. قال لك لا، انت عشان تبرأ تسيب الموضوع ده خالص، انجو سعد فقد قتل سعيد، فر من هذا فرارك من الاسد، كنت ترجو ان تنجو من داء العشق. ليه؟ لانها رؤيه الديار تهيئ. وهنشوف المجنون بيقول ايه: امر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. سيبك بقى من الكلام الفارغ ده والعك ده، وخلينا نطلع لفوق شوي. الجماعة اللي بيحجوا يروح يحج ويرجع، وبعدين لما يشوف الأذان والكعبة كده تلاقيه بعيط. فاجعل أفئدة من الناس تهوي. من علامات الحب أن يهفو قلبك إلى دار محبوبك وبيته. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن هؤلاء ورجل قلبه معلق بالمتاجر. عرفت ليه يستحق أن يظل رجل قلبه معلق ببيت محبوب؟ سد قلبه وماشي يعاشر الناس بلا قلب، تودع هذا البيت قلبه، وقاعد يفكر كل شوية الأذن الدنش أذن الدنش. واحد امبارح بيدرس يعني في معهد إعداد الدعاء هنا في الفلاحين، وبعدين جاي بيكلمني بيقول لي أنا عايز أستخطب وأدي دروس وبتاع، فبقول له المفروض أي واحد عايز يتقن صنعة لازم يكون معاه أدوات. يعني أنت لما تيجي تقول لي أنا نجار ما والمسمار تدقه كده ومش عارف ايه تعمله كده والبتاع، طيب ما انت لا معك شاكوش ولا مسمار ولا معك حاجة، اين مواهبك؟ تعرفش تبينها الا لو كان عندك ورش، يوم نعرف بقى اذا كنت نجار ولا لا ولا فشار. فهو رجل ما عندوش كتب ولا عنده مراجع ولا عنده اي شيء وعايز يعمل خطبة تقع، طبعا ازاي الكلام؟ فالمفروض يكون عندك مراجع وتعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وتحط عناصر معينة للخطبة وشوف عايز تتكلم في ايه وايه وايه، وكل فكرة تخطر على بالك تشوف ايه اللي ممكن تستخدمه للفكرة دي، آيات أحاديث أشعار أقوال بتاع. واحد بص تلاقيك بقى ناسي نفسك وساعة كلام، قال لي ساعة؟ قال لي ده انا قعدت في الاوضه لوحدي وقلت اخطب بقى اجرب نفسي، وقعد زي ما كان بيقول لك مذكرة سعد زغلول، يقول لك هو كان لما يحب يتكلم يوم راح البرلمان في الكراسي الفاضيه دي ويقعد يخطب للكراسي علشان يجرب الخطب، على اساس ان مفيش فرق بين النائب والكرسي، واخد بالك ليه؟ لان المفروض ان الجمهور بيديك سخون. ها شوف لما واحد مثلا يكون عمال يقرا بالقراءات السبعة في ميتم ولا حاجة، لو لقى العدد 20-30 واحد نفسه تتسد ولا يعرف يجيب، هي حق بالعكس يبحث بقى عن القراءات والعلماء السبعة بقى، أبو عمرو بن العلاء وعبد الله بن كثير ونافع، ويبحث عن عاصم ويبحث عن الكسائي وعن حمزة الزيات، ليش حد خاص؟ إنما تلقى بقى المسألة على أخرها مليانة، والله الله يا مولانا وثق الذين كفروا إلى جنة مزومة ربنا اجعلنا وياك منهم، ومش فاهمين أي حاجة، الله قاعد قاعد، واخد بالك؟ أول ما يلاقي الجماهير قاعد قاعد يسخن ويبتدي يعيد ويزيد وميل ويقف حتى وقفات الله المستعان بيها تضيع المعاني، مش حاجة غير حاجة خالص. الجمهور بيعطي سخون، يسخن المتكلم، ساعات يهيج عليك افكار انت ما حضرتهاش ولا خطرت لك على بال، واسال مجرب ولا تسالش طبيب، اي قصدي ولا تسالش دكتور، ها؟ لان كلمه طبيب فيها نهي شرع، يعني احنا بنقول لاخواننا الدكاتره ما تقولش انا طبيب. ليه؟ لان رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان كان بك عله فانا طبيب، قال الطبيب الله وأنت رفيق، يبقى هو رفيق، عشان كده الاسم الصحيح حكيم. شوف زمان كان حتى اسمه معدود يقول لك حكيم، هو ده الاسم الصحيح وأحسن من طبيب. ايه طبيب دي؟ طبيب طب طب طب ايه مع ايه طبيب دي؟ لكن شوف حكيم، شوف فيها معنى الحكمة، فكلمة حكيم أحسن من طبيب حتى في المعنى، حتى في المعنى. يعني شوف جماعة زمان حتى كان عندهم تزوج، يعني شوف مثلا الشوكولاتات والتوفي والمش عارف ايه، شوف الكلام اللي مالوش معنى ده، كان زمان يقول لك كراميلا، كراميلا يعني كرم الله، كرم الله، حتى يعني بيفكرك بالله عز وجل واتعملت مصر والكلام ده. ها فالجمهور بيدي سخون، فهو قاعد قدام السرير يبعث على النوم، فبقول ايه؟ بقول لي ساعه ده انا قعدت اخطب لوحدي كده وكل شويه ابص في الساعه، اتقوا الله. طب اتقوا الله تبص الساعه ليه؟ ها؟ واعلموا انكم ملاقوه. يا ده انا بتكلم بقالي 5 دقائق اجيب كلام منين؟ انا بستغرب العيال دي بيجيب كلام منين؟ ها؟ فشوف المساله عاده، وكما قلت هذا الجمهور بيدي نوع من الحراره والحس، فالحرارة متبادلة، ولذلك يا جماعة احنا بنقول الإنسان الساخن الجاهز لا تلوم عليه. يعني ساعات واحد مثلا يسمع يعيط، واحد ثاني يستغرب الجدع ده بيعيط ليه، لا تلومه. لو كان قلبك عند قلبه عذرته. صحيح قد يكون في مقتضى وقد لا يكون في مقتضى، قد يكون في مقتضى يهيج على البكاء. شوف مالك بن نار يقول ايه، ان الشجا يبعث الشجا. يعني انت لو شفت واحد بعيط بتبص لك بتعيط تلقائي بمجرد ان انت تشوف. اذا من علامات الحب ان انت تكون بتعيط كتير، ومن علامات الحب انك انت تهفو الى بيت من تحب. تهفو الى بيت من تحب، يبقى انت بتصلي، يبقى انت في المتجر في المزرعه في المحل وسايب قلبك كل شويه تقول المؤذن ما بيدانش ليه، هو الكهرباء اضعف يا ابني، شوف الساعه دي حتى تكون مأخره، كل شويه عايز الاذان ليه؟ اذا سمع الله اكبر على طول يلاقي نفسه منساه. يبقى دي علامه من يحب. ولذلك لزوم الرجل المسجد من العلامات، علامات الحب. ولا يفوتني بمناسبه المساله دي وجينا ان انا انبه على ان في حديث مشهور عند الناس لكنه ضعيف، حديث ابي سعيد الخدري مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام: اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان. هذا حديث ضعيف، لكن وجود الرجل في المسجد علامه الحب. فيه ناس ما بيدخلوش الجامع الا مره واحده بس لما يصلوا عليه صلاه الجنازه، بس دي المره الوحيده اللي يدخل فيها الجامع، ويفضل طول عمره شارك. يبقى ده محب؟ لا والله. اذا احببت لزمت بيت من تحب، لزمت بيت من تحب. يبقى احنا قلنا كم علامه من علامات الحب دلوقتي؟ قلنا من علامات الحب لزوم بيت من تحب، البكاء عند ذكر المحبوب، كثره ذكر المحبوب، الادب عند الذكر، فذكرنا نوع من الادب وبقي نوع نختم به هذا الكلام. قلنا النوع الاولاني من الادب الا تحد النظر اليه، الى المحبوب يعني. احداد النظر ده معناه الا تبرئ نفسك اذا ابتلاك. ما هو احداد النظر مش لازم تبص كده، احداد النظر وما يقوم مقامه. يبقى مقطع السمكه وديلها وملا الارض بالفساد وابتلاه الله عز وجل، انا عملت ايه؟ ايه اللي انا عملته؟ تعمل فيا كده ليه؟ ويقول الكلام ده. شفت تسمعوا الكلام ده كتير؟ اهو ده مثل احداد النظر بالضبط واشد كمان. احداد النظر اليه ممنوع وما يقوم مقامه، ان يبتليه فيبرئ نفسه الحمقاء ويتهم انه ظلم. والله ليس بمحب من يتهم محبوبه بالظلم. ده احنا في الامثال العاديه بنقول ايه؟ حبيبك يبلع لك الزلط. شوف كلمه الزلط ديت، الحروف العربيه رسم الحرف له معنى، تعرف كده ولا لا؟ رسم الحرف ده اللغه العربيه دي لغه عجيبه الشكل، نفس رسم الحرف بيساعد في المعنى. اهو انت عارف مثلا خ، شفت شو انا زعلان ازاي؟ تعرف خ لما تكتب خ دي تحس انها عامله كده الزبد كده داخل عليك كده مسله كده، شوف راس الخ دي، شوف كلمه زلط. زلط فيها زين ولام وطا. انت عارف اللام المغرب تتشيل الغرب ايه؟ ها؟ والزين المقطف اللي انت هتعبي فيه الظرف صح؟ ها؟ والطه الزلطة نفسها مش كده؟ الطه منفوخة كده. شوف شوف الله، يعني كلمة زلط دي تحس يبلعلك الزلط، لو لقوا حاجة أكبر وأشد من الزلط كان يقولوه. هو عايز يقول إن حبيبك يبلعلك إن شاء الله جبل المخاطر، يبلعه وعادي ويقول الحمد لله هنيئا مريض، لأنه حبيب. شوف حبيبك يبلعلك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط حتى وإن كنت بريئا. يبقى في واحد بيحب صح ويتهم محبوبه؟ لا. يبقى هو لما يعمل الذنب يقول انا عملت ايه؟ ده مش محب، ده بجح، هذا ليس بمحب. من يهون عليه ان يتهم محبوبه ده المفروض يطلع العيب في نفسه لو كان بيحب صح. شوف بقى الفرق بين ادب الصحابه وبين بقى الجماعة الخالفين الذين ابتلى الله عز وجل أمة المسلمة بهم على مدار القرون. يقول لك إذا ربنا قدر علي المعصية طب بيعذبني ليه؟ إذا ربنا كتب علي المعصية بيعذبني ليه؟ عايز يقول أنا ماليش ذنب. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. طب ما ترميني في الماء. يقول له ما عرفش، خلقني وكتب علي هعمل كذا وأم دخلني النار. هي ده معنى المقال. الصحابة رضي الله عنهم كما روى علي بن أبي طالب في الصحيحين بيقول دفنا جنازة في بقيع الغرقد، وبعد ما دفن الجنازة الرسول عليه الصلاة والسلام جلس وبيده انكسرت عود كده وعمال ينفر في الأرض، فقال ما من نفس منفوسة إلا كتب مقعدها من الجنة ومقعدها من النار. ما في نفس خلقت إلا نهايتها معروفة جنة أو نار. فواحد بيقول سراقة بن مالك يا رسول الله أهذا جف به القلم ولا أمر مستأنف؟ يعني خلاص انتهى، خلاص وما عادش فيه نقاش ولا جدل، ولا ممكن يبقى فيه جدل ونقاش وتغيير؟ قال بل جف به القلم. قالوا ففيما العمل؟ طالما بقى كل واحد خلاص نهايته معروفه جنه ونار، راح نشتغل ليه؟ نفس الكلام. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هنا بقى الفرق، هنا الفرق. لحد كده النص للاثنين، لكن من بعد النص بدأ الفرق. أم سراقة بن مالك قال إيه لما سمع الكلام ده؟ قال فلا أجدني أشد مني جدا مثل الآن. أنا كده بقى نفسي اتفتحت على الشغل. طب اتفتحت ليه؟ هو اتغير من الأمر شيء؟ قال له آه، اعملوا فكل ميسر، فأما من كان من أصحاب السعادة فإنه ييسر إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة ييسر إلى عمل أهل الشقاوة. أم قايل بقى خلاص أنا كده نفسي اتفتحت، أنا بقى هشتغل من دلوقتي. يبقى الصحابة فهموا صح ولا لا؟ فهم صح. ليه؟ لأنه كان يحب الله عز وجل ويعلم أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. يبقى لا تحد النظر إليه ولا تفعل ما يقوم مقام إحداد النظر إليه. الأدب الثاني وأن تخفض الصوت عنده. الرشيد هارون رشيد كان بيكلم الإمام مالك، الإمام مالك كان بيدي درس في المسجد النبوي، فالأمير المؤمنين رفع إيه صوته ومتكلم. فتلا مالك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يا أمير المؤمنين إن حرمته حيا كحرمته ميتا. شوف فهم العلماء، إن حرمته حيا كحرمته ميتا. ألا ترون أنه أعظم وأفظع من رفع الصوت عليه عنده صلى الله عليه وسلم أنه إذا قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رددت القول على القائل؟ ألا ترون أن هذا أعظم؟ أن ترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم على المتكلم به المبلغ إياه وهو ثقة ثبت، أنت تعلم أنه لا يبدل ولا يكذب ولا يخون، فلماذا رددت قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألو كنت واقفا أمامه وأمرك أترد قوله؟ أنا أعلم أنك ستقول لا، لا أرد قوله إذا أمرني وأنا واقف أمامه، فحينئذ أقول لك ما الفرق بين أن يقول لك افعل وبين أن يصل كلامه إليك على لسان ثقة عدل من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك افعل كذا وكذا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى تؤمروا، فمن فعل بغير أمر فقد تقدم بين يدي الله ورسوله، ومن خالف الأمر فقد تقدم بين يدي الله ورسوله. إذا هذا هو الأدب، علامات الحب أن تتأدب معه ولا تتكلم إذا تكلم، فضلا عن أن ترد قوله. الصحابة رضي الله عنهم ترجموا هذا الأدب أعظم ترجمة، والله ما نعلم أتباع نبي وقروا نبيهم ولا رفعوه ولا كانوا أمناء في نقل تفاصيل حياته مثل الصحابة. إحنا في أعناقنا دين لهؤلاء، ألا نترضى عليهم؟ ألا نترضى عنهم؟ ألا نخصهم في صلاتنا بشيء من الدعاء؟ وقد نقلوا لنا كل شيء، نقلوا كل شيء. الصحابة ترجموا هذا الأدب. عروة بن مسعود الثقفي يقول لما جاء في صلح الحديبية وكان إذاك كافرا ورايح بقى يهدد النبي عليه الصلاة والسلام، وقريش قالت له خلاص روح انت ولد بار وروح كده شوف لنا الوضع كده، الناس دول ناويين يحاربوا ناويين يدخلوا علينا هنغلبهم ولا لا، جاسوس يعني. فذهب هناك وقال يا محمد إذا قام بينك وبين قريش حرب انت غلبت وظفرت عليهم، فهل تعلم رجلا اجتاح قومه قبلك؟ سمعت واحد بهدل الأهل وجاب أنفهم في التراب والرغام قبلك؟ يعني أنت يسرك لك أنت تعمل أهلك كده لو غلبتهم يعني؟ وإن كانت الأخرى أنهم يغلبوك، فوالله ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال أبو بكر له أنحن نفر وندع؟ أمصص بظر الله، كلمة قوية. فقال من المتكلم بهذا الكلام قوي الشديد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم قال هذا ابن أبي صحاب أبو بكر. فقال عروة بن مسعود لولا أن لك علي يدا لأجبتك، لولا أن أنت لك علي جميل أديم أنا كنت رديت عليك. في غير الصحيحين فقال له وقد جزيتك بها، خلاص بقى هتتكلم بعد كده هرد، ما انت الجميل بتاعك ضيعته بالشتمة دي، وقد كافأتك به. فواقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام جنبه كده غلام ملثم ومعاه سيف، فعروة بن سعود الثقفي بقى بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم بقى انت يعني ناوي تعمل كده، وامتي الدقن حط ايده على دقن، انت ناوي تعمل كده وعامل اول ما يمد ايده الجدع اللي واقف ده اللي ما يعرفوش يوم ضربه بظهر السيف نزل ايدك، يبص ما هو شايف حاجه. وبعدين لان دي كانت عاده بين الاقران، اقران مع بعضهم لما يكلموا يوم ايه يمسك دقنه كده وايه مع وهو بيكلمه، لكن مع اهل الوقار عيب، كنش واحد وقور كده شيخ كبير جليل مثلا الشيخ الالباني الشيخ ابن باز كل شويه تفتله ده ويحط لك على دقن، لا ده عيب، هذا ينافي الادب. انما الكلام ده كان بيحصل مع الاقران سن بعض واخدين على بعض، فالرسول عليه الصلاة والسلام قمة سامقة وده كافر لسه كافر حطيب ازاي الكلام ده. فكل ما يرفع ايده يضربه على ايده ينزل ايده المهم ضربه مرتين ثلاثة. فقال له مين اللي واقف ده كل شوية يضربني ويعملني؟ قال هذا ابن اخيك عمه المغيرة. قال لي قال له اي غدر لازلت اسعى في غدرتك وانت لك نفس لك نفس تضربني ولا تقول لي نزل ايدك؟ المغيرة كان صاحب 13 رجلا من القبائل وراحوا هم أيام كانوا كفار أمر رايحين بقى شربوا الخمر بتاع بعد ما سافر أيام ذبحهم كلهم واخد فلوسهم وهرب وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا أسلمت وادي الإيه المالية الحالة إيه جبتها لك. قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أما الإسلام فأقبله منك وأما المال فلست منه في شيء إنه أخذ غدرا. معنون كفر عايزين الخلق يتعلموا النبل يتعلموا النبل من النبي النبيل عليه الصلاة والسلام أخذ غدرا لست منهم من شيء. فالمهم لما عرفوا أن المغيرة ذبحهم ودم الجماعة دول من قبائل شتى القبائل قامت بقى كل واحد انتشق السلاح وعايزين يحاربوا معه ليه للعيل يبقى واحد اتقتل من عنده وما خدش بطاره. ده احنا عندنا في السعيد لحد دلوقتي لما واحد يتقتل بيقوم لابس خمار يا جدع الكشف يقول لك لا البس صرحة لحد ما تطار يعني يفضل طول عمره امرأة في نظر المجتمع ونظر نفسه لحد ما ياخد بطار ومخلع الخمار. انت عارف لو هو مربي دقنه ما كانش عارف يلبسه. وللبحث خلة ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.